الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول أن زوجها حلف عليها يمين ألا تخرج من البيت، وأنها خرجت من البيت بسبب غضب، فهل تسأل حفظكم الله هل عليها كفارة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء وجوب إبرار المقسم إذا أمكن البر بيمينه، فإن هذا من حق المسلم على المسلم أن يبر بقسمه، كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها وإبرار المقسم. فإذا أقسم عليك أخوك بشيء فإن الواجب عليك أن تبر بيمينه إذا أمكن البر بها بلا ضرر عليك. فكيف إذا كان هذا الذي حلف هو فكيف إذا كان الذي حلف هو زوجك؟ فيجب عليك أن تبري بيمينه، لأنه ما حلف إلا لمراعاة المصالح ودفع المفاسد، فكان الواجب عليك أن تبري بيمينه وأن تنفذي قسمه وأن لا تعارضيه في هذه اليمين، فلا ترجعي إلى هذه المخالفة مرة أخرى. فحقه أن يطاع ولا يعصى إلا إذا كان قد أمرك بشيء من مخالفة الله عز وجل وشريعته، فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز لك أن تفعلي ذلك مرة أخرى، ولا أن تحملي زوجك على أن يحلف، وإنما تتلمسين ما يرضيه وتفعلينه بلا يمين. هكذا المرأة الودود مع زوجها أن تلبي حاجته قبل أن يسأل، فكيف وقد سأل وكيف وقد حلف عليك؟ فلا يجوز لك أن تفعلي ذلك، وعليك أن تستغفر الله. وأما الكفارة فلا كفارة عليك، لأن الكفارة مرتبطة بالذي صدرت منه اليمين، فعليه هو كفارة يمين، يجب عليه أن يخرج كفارة يمين، لأنه حلف عليك ألا تفعلي وقد خالفت مقتضى يمينه، فعليه أن يكفر كفارة يمين، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو يكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة، أو يحرر رقبة، فإن لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فيصوم 3 أيام، والأفضل والأولى أن تكون متتابعات، والله أعلم.